بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1417 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الرابع. ويقول بعضهم: إذا كان يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخلها أحد. هذه كلها أقوال كفرية، نسأل الله العافية. أي مريد اللي يقصد ربه، أي مريد اللي ترك أحدا من النار من المؤمن يدخل النار فأنا منه بريء، يعني تبرأ من الله. والثاني يقول: أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمن يدخل النار فأنا منه بريء، تبرأ من الله. والثالث كذلك ادعى أنه يتصرف في يوم القيامة ويقول: لك يوم القيامة نصبت خيمتي على جهنم حتى لا يدخل أحد. هذه الأقوال كفرية، أقوال كفرية، لكن المؤلف رحمه الله يقول: هذه الأقوال أحيانا تصدر منهم وعندهم وحصل لهم حالة سكر وغلبة وفناء، يعني من شدة الشهود حصل له غيبوبة وتصدر من هذه الأقوال، وهو ما يعقل، ما عنده عقل ولا عنده تمييز، فيكون من جنس المجانين، فيكون معذور لأنه مرفوع عنه القلم، وإلا لو قالها ومعه عقله يكون كافر. يقول كفرية إذا لو قال مثل هذا الكلام ومعه عقله يكون كافر، لكن الشيخ يقول رحمه الله، المؤلف يقول إنها قد تصدر من هذه الأقوال، والواحد عنده غيبوبة بسبب غلا السكر، يسمونه السكر، السكر والاصطلام والمحو والجمع، من شدة الشهود ينسى كل شيء حتى ينسى نفسه، حتى بعضهم من شدة شهوده لربه بزعمه ينسى كل شيء ولا يتحرك وتسقط وتقع عليه الطيور ولا يتحرك ولا يعقل شيء. نسأل الله السلامة والعافية. ويدعي ويعصب عينيه ويدعي أنه تحصل له أنوار، وهي أنوار شيطانية، نسأل الله السلامة. هكذا تستحوذ عليهم الشياطين. فهذه الأقوال أقوال كفرية، من قالها وعقله معه فهو كافر مرتد، لأنه تبرأ من الله وادعى أنه يتصرف يوم القيامة، نسأل الله العافية. نعم. وأمثال ذلك من الأقوال التي تؤثر عن بعض المشايخ المشهورين، مشايخ الصوفية يعني. نعم. وهي إما كذب عليهم وإما غلط منهم، يعني إما كذب ما حصل أو إنه غلط منهم، غلطوا بسبب قوة الشهود والغيبوبة التي حصلت لهم وعدم التمييز. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء. هذه أحوال الصوفية، السكر يعني بشدة السكر من شدة الحب يسكر حتى ينسى نفسه، وغلب الفناء كونه يفني نفسه في ربه ولا يحصل له تمييز بين الخالق والمخلوق، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. هذه أحوال الصوفية. نعم. ومثل هذا قد يصدر في حال سكر وغلبة وفناء، يسقط فيها تمييز الإنسان أو يضعف حتى لا يدري ما قال. وإذا سقط التمييز صار مجنون، رفع عنه القلم، ما يعقل إذا كان ما يميز. نعم. والسكر هو لذة مع عدم تمييز، ولهذا كان من هؤلاء من إذا صح استغفر من ذلك الكلام. إذا صح وزال عنه السكر، زالت عنه غيبوبة، استغفر. نعم. والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعذل والغرام، الشيوخ الصوفية يعني، الشيوخ الصوفية. نعم. كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس وهذا من جهلهم، يتوسعون في سماع القصائد التي تضمن الحب والشوق واللوم والعدل والغرام، يتعبدون لله بسماع القصائد والغناء، يجعلونها عبادة يتعبدون بها، يسمع القصائد والغناء التي فيها الشوق والحب واللوم والغرام. نعم. كان هذا أصل مقصدهم، فإن هذا الجنس يحرك ما في القلب من الحب كائنا ما كان، ولهذا أنزل الله محنة يمتحن بها المحب، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة، الاختبار، اختبر الله، ادعى ناس قوما أنهم يحبون الله فاختبرهم، قال الله: عندنا ميزان، من انطبق عليه الميزان فهو حب الله، ما هو الميزان؟ اتباع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فمن اتبع الرسول فهو صادق في المحبة، ومن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في المحبة، هذا الميزان. من اتبع الرسول فيما جاء به من الشريعة، امتثل أوامر الله وأخلص عمله لله وأخلص الدين لله وأدى فرائض الله وانتهى عن محارم الله ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله،

هم على دين فرعون وعلى مذهب فرعون. ثم بين المؤلف رحمه الله مسألة الفناء، تقسيم الناس للفناء الصوفية، والفناء كلمة يعنون بها تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، ويقسمون إلى ثلاثة أقسام: الفناء عن شهود، الفناء عن وجود السوى، الفناء عن شهود السوى، الفناء عن مراد السوى. فالفناء عن وجود السوى يعني يثنى عن وجود ما سوى. وأصل كلمة الفناء في اللغة أن الإنسان يفني مادة في مادة، فإذا وضعت الدقيق طحين في ماء ثم ذاب صار مادة طحين، صار ماء، أفنيت مادة في مادة. واصطلح الصوفية على أن المراد بالفناء هو تجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات. فالفناء عن وجود السوى معناه هو أن ينكر ما سوى الله، وهذا هو مذهب الاتحادية القائم بوحدة الوجود، يفنون المخلوق في الخالق، فليس هناك خالق ولا مخلوق، بل الخالق والمخلوق والمخلوق الخالق، هذا فناء الملاحدة. والثاني الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يغيب عن المخلوقات ولا ينظر إلا إلى الله لئلا تشوش عليه طريقه وسليكه وسلوكه إلى الله. فهذا ما ينكر المخلوقات، لكن ينكرها من الشهود ولا ينكرها من الوجود حتى لا تشوش عليه، تحصل لبعضهم غيبة ويسمون هذا اصطلام وسكر ومحو وجمع. وقد يغبى ويقوى شهود القلب وتقوى الغيبوبة عند بعضهم حتى ينسى كل شيء وينسى نفسه ولا ينظر إلا إلى محبوبه، حتى يظن أنه اتحد بمحبوبه وامتزج به. ومن ذلك أن بعضهم بعض المحبين بشدة ولعه بمحبوبه صار كأنه كانه مغناطيس يجذبه، سقط المحبوب في الماء فسقط وراءه، فقال كيف أنا سقطت، ما الذي أوقعك في الماء؟ قال غبت بك عني فظننت أنك أني، خلاص غبت بك عني فظننت أنك أني، كأنه مغناطيس يعني جذبتني ما أستطيع أنا في غيبوبة، غبت بك عني فظننت أنك أني. أما الثالث الفناء عن مراد السواء، بمعنى أنه يلغي مراد نفسه لمراد الله، يقدم محبة الله على محبة النفس وعلى مراد النفس، يقدم مراد الله، يقدم مراد الله ومحبوبات الله على مراد النفس وحظوظها وشهواتها. هذا فناء خواص الأولياء والمقربين. يقول الشيخ الإسلام إن كان هناك فناء صحيح فهو هذا الفناء. ومن ذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيها فناء وبقاء. فالفناء لا إله هذا فناء، تفني ما سوى الله، تفي يعني بتنفي ما سوى الله من العبودية، وتبقي الله سبحانه وتعالى فهو المعبود بالحق. نعم نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كانت محبة هذه الأمة لله أكمل من محبة من قبلها، وعبوديتهم لله أكمل من عبودية من قبلهم، وأكمل هذه الأمة في ذلك هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكمل، فأين هذا من قوم يدعون المحبة. وفي كلام بعض الشيوخ يعني يدعون المحبة من دون عمل، من دون اتباع، من دون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون جهاد في سبيل الله، ما الدعوة ما تنفع، لا بد لكل دعوة من دليل. ولهذا امتحن الله تعالى قوما يدعون محبة الله فأنزل هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. تسمى هذه الآية المحنة، امتحان والاختبار. فإذا قال الإنسان أنا أحب الله، نقول نشوف الآن، ننظر هل أنت عندنا امتحان، نختبرك الآن، ننظر عملك، نسفر عملك، إن كنت متبع للرسول فأنت صادق، وإن كنت لا تتبع الرسول فأنت كاذب، ما تنفع الدعوة. نعم. وفي كلام بعض الشيوخ: المحبة نار تحترق في القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحترق في القلب، لعلها تحرق في القلب، تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب. المحبة نار تحرق في القلب ما سوى مراد المحبوب، وأرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده، فظنوا أن كمال المحبة أن يحب العبد كل شيء،

وإخلاصه الدين له. المتضمن عبوديته لله. المتضمن عبوديته لله ومحبته له ومحبته له, ومحبته له وإخلاصه الدين له. وذلك يقتضي انجذاب القلب إلى الله, فيصير القلب منيبا إلى الله, خائفا منه, راغبا راهبا, كما قال تعالى: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذ المحب يخاف من زوال مطلوبه أو حصول مرغوبه, فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف فلا يكون عبد الله ومحبه إلا بين خوف ورجاء. هكذا هذه المحبة الصادقة يلزم منها الخوف والرجاء. فالإنسان يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء, لا كما يقوله بعض الزنادقة الصوفية: أعبد الله بالحب وحده. هذا غلط. والبعض المرجئة: أعبده بالرجاء. والبعض الخوارج: أعبده بالخوف. لا, لا يكون عبد الله على الحقيقة حتى يكون محبا لله خائفا راجيا. فهو والخوف والرجاء لازم, لا بد منهم. فكل محب فهو خائف, وكل خائف فهو راجي, وكل راجي فهو خائف. لأن المحب يخاف من زوال مطلوبه ويخاف من حصول مرهوبه, فلا بد له من الأمرين, كما قال الله تعالى عن عباده ورسله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا, كما في قوله سبحانه: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وكما في أول سورة الفاتحة فيها المحبة والخوف والرجاء أركان العبادة. الحمد لله رب العالمين, هذا الركن الأول محبة. الرحمن الرحيم, هذا الرجاء, ترجو للرحمن رحمة الله. مالك يوم الدين, تخويف يوم القيامة, الخوف. ثم بعد ذلك: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أركان العبادة كلها ذكرت في مطلع سورة الفاتحة. نعم. كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب, ويرجون رحمته ويخافون عذابه, إن عذاب ربك كان محذورا. وإذا كان العبد مخلصا لله اجتباه ربه, فأحيا قلبه واجتذبه إليه, فينصرف عنه ما يضاد ذلك من السوء والفحشاء, ويخاف من حصول ضد ذلك, بخلاف القلب الذي لم يخلص لله, فإن فيه طلبا وإرادة وحبا مطلقا, فيهوى كل ما يسنح له, ويتشبث بكل ما بما يهواه, كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله. كالغصن أي نسيم مر به, نعم, كالغصن أي نسيم مر به عطفه وأماله, فتارة يجتذبه الصور فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة, فيبقى أسيرا عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذما. وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة وتغضبه الكلمة, ويستعبده من يثني عليه ولو بالباطل, ويعادي من يذمه ولو بالحق. وتارة يستعبده الدرهم والدينار, وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب, والقلوب تهواها, فيتخذها آلهة إلى آلهة هواه, ويتبع هواه بغير هدى من الله. وسبب ذلك أن هذا القلب لم يخلص لله, حصل فيه نقص عظيم. فلما حصل فيه النقص حصلت هذه العبودية. العبودية تنقص الإخلاص, فإذا أخلص الإنسان عمله لله ما صار فيه عبودية لغير الله. فإذا نقص الإخلاص حل محل عبودية لغير الله: عبودية للصور, عبودية للشرف والرئاسة, عبودية للدرهم والدينار, وهكذا عبودية اتباع الهوى. نعم. ومن لم يكن خالصا لله عبدا له قد صار خالصا ولا مخلصا؟ عندي خالصا. لعله مخلصا, عبارة النسخة الثانية مخلصا أوضح. نعم. ومن لم يكن مخلصا لله عبدا له قد صار قلبه معبدا لربه وحده لا شريك له, بحيث يكون الله أحب إليه من كل ما سواه, ويكون دليلا له خاضعا. وإلا استعبدته الكائنات, وإلا استعبدته الكائنات, الكائنات عن المخلوقات. من لم يكن قلبه معبدا لله صار قلبه معبدا لغير الله, المخلوقات. ولا بد, ما يكون في فراغ القلب, ما في فراغ, ما في قلب فارغ, إما في عبودية لله أو عبودية لغير الله. فإذا كانت العبودية لله كاملة ما صار فيه محل لعبودية غير الله, وإذا كانت العبودية ناقصة لله حل محلها عبودية لغير الله. وإذا كان القلب خالي من عبودية الله امتلأ بعبودية غير الله كالمشركين, كالمشرك, المشرك خلا قلبه من عبودية الله فحل محل عبودية غير الله, حتى ولو عبد الله وهو يعبد غيره ما يفيده. والمخلصون الذين أخلصوا لله هؤلاء ليس فيهم عبودية لغير الله. ومن الناس من تنقص عبوديته لله فيحل محل عبودية لغير الله، والناس في هذا يتفاوتون تفاوتا عظيما على حسب إخلاصهم وحسب أعمالهم وحسب الشرك الذي يحل في قلوبهم. والمراد الشرك الأصغر من المعاصي وغيرها، ليس المراد الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر لا يجامع التوحيد والإخلاص، فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك الأكبر، وإذا وزل الشرك الأكبر زال التوحيد والإخلاص، لا يجتمعان في القلب. لكن يجتمع في القلب عبودية لله وعبودية لغير الله فيما هو دون الشرك الأكبر، هذا يمكن أن يجتمع. أما الشرك الأكبر ما يجتمع مع ما يجتمع في القلب مع توحيد وإخلاص، مع التوحيد والإخلاص، بل هما ضدان، إذا وجد أحدهما زال الآخر. فإذا وجد التوحيد والإخلاص زال الشرك، وإذا وزل الشرك زال التوحيد والإخلاص، لا يجتمع الشرك الأكبر مع التوحيد، لكن الشرك الأصغر مع التوحيد أو المعاصي ممكن تجتمع. نعم. واستولت على قلبه الشياطين وكان من الغاوين إخوان الشياطين، وصار فيه من السوء والفحشاء ما لا يعلمه إلا الله، وهذا أمر ضروري لا حيلة فيه، فالقلب إن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه كان مشركا. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني ما أمر هذا ضروري لا حيلة فيه، ما يمكن يكون القلب فارغ، فمن لم يكن حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه صار مشركا، وليس هناك بين إلا كما سبق أن المعاصي والشرك الأصغر قد تجتمع في القلب مع توحيد الله. نعم، لكنها تضعف التوحيد والإخلاص تنقصه. نعم. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقد جعل الله سبحانه إبراهيم وآل إبراهيم أئمة لهؤلاء الحنفاء المخلصين أهل محبة الله وعبادته وإخلاص الدين له، كما جعل فرعون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم، فآل إبراهيم إبراهيم مقدمهم محمد وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم سائر الأنبياء كلهم أئمة للناس. نعم. كما جعل فرعون وآل فرعون أئمة المشركين المتبعين أهوائهم. قال تعالى في إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. الشاهد قال وجعلناهم أئمة، فهم أئمة، أئمة هدى. نعم. وقال في فرعون وقومه: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. الشاهد قول وجعلناهم أئمة، أئمة الضلال، فإبراهيم وآل إبراهيم أئمة هدى، وفرعون وآل فرعون أئمة الضلال. نعم. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين، ولهذا يصير أتباع فرعون أولا إلى أنهم لا يميزون بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما قدره الله وقضاه، بل ينظرون إلى المشيئة المطلقة الشاملة، ثم في آخر الأمر لا يميزون بين الخالق والمخلوق، بل يجعلون وجود هذا وجود هذا. هذا الأئمة أتباع فرعون أولا لا يميزون بين القدر وبين الشر، لا يميزون بين ما قدره الله وبين ما شرع، لا يميزون بين القدر وبين الشريعة، فيقولون كل ما قدره الله من الزنا والسرقة وغيرها يقول هذه قدرها الله إذن يحبها الله، ما في فرق بينهم بين القدر وبين الشريعة، أعرضوا عن الشريعة. ثم بعد ذلك في نهاية الأمر يصلون إلى أنهم لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، فيقول المخلوق هو الخالق والمخلوق هو والخالق هو المخلوق، كل شيء تراه هو الله، ما يميزون، فيصلون إلى القول بوحدة الوجود الذي هو النهاية والغاية في الكفر. نعم والعياذ بالله. نعم. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية، وهذا تحقيق. لا, لا إيش عندك؟ ويقول محققوهم. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة. والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. عكس، خطأ. ويقول محققوهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. ويقول محققوهم: نعم، الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. هذا هو تقسيم الصوفية إلى الناس، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: الشريعة فيها طاعة ومعصية، الشريعة لمن؟ يقول الشريعة للعامة، يقسم الناس إلى عامة وخاصة وخاصة خاصة. كم الناس عندهم؟ ثلاث طبقات. العامة هم الذين عندهم، هم أهل الشريعة، عندهم طاعات ومعاصي، ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، يسمونهم عامة، عندهم طاعات ومعاصي. أما الخاصة ما عندهم معاصي، كل ما يصلهم طاعات، ولو صدر الزنا يكون طاعة، أو السرقة تكون طاعة، أو شرب الخمر يكون طاعة. لماذا؟ ما في معاصي عندهم. المعاصي عند أهل الشريعة، أما أهل الحقيقة ما عندهم معاصي. لماذا؟ لأنهم ألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله، فصار كل ما يصدر من الواحد يعتبره طاعة حقا أو باطلا، حتى الكفر والعياذ بالله. ثم الطبقة الثالثة، خاصة الخاصة، ما عندهم معاصي ولا طاعات. لماذا؟ لأنهم وصلوا إلى قول بوحدة الوجود، صار الوجود واحد، هو الرب وهو العبد، ما في طاعات ولا معاصي. الطاعات والمعاصي عند أهل الشريعة، وأهل الحقيقة ما عندهم إلا طاعات بدون معاصي. أهل التحقيق هم خاصة الخاصة، ما عندهم إلا طاعات ولا معاصي، لأنهم وصلوا إلى قول بوحدة الوجود وهو الغاية في الكفر نعوذ بالله. هذه طريقة الصوفية، يقسمون الناس إلى هذه أقسام ثلاثة: أهل الشريعة وأهل الحقيقة وأهل التحقيق. أهل الشريعة عندهم طاعات ومعاصي، سمونا نحن أهل الشريعة، ومن أهل الشريعة الأنبياء والمرسلين، لأنهم محجوبون، فإذا خرق الحجاب ووصلوا إلى درجة الخاصة راحت المعاصي، ما في إلا طاعات. فإذا تجاوز إلى مرتبة التحقيق ذهبت الطاعات والمعاصي، صار هو الرب وهو العبد نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه. ويقول محققهم، عشان ويقول محققهم: الشريعة فيها طاعة ومعصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. وضح هذا، تصحون العبارة اللي فيها عكس، الحقيقة فيها طاعة بلا معصية. نعم. وهذا تحقيق مذهب فرعون وقومه. هذا تحقيق مذهب فرعون، لأن فرعون أنكر الرب العظيم وقال الناس أنا ربكم الأعلى، والاتحادية أنكروا الرب، ما قالوا، قالوا ما ليس هناك رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، فشاركوا فرعون كل منهم. فرعون أنكر الرب، والاتحادية أنكر الرب، ما قالوا ما في رب ولا عبد، واحد، الوجود واحد. نعم، صلى الله العافية. نعم. الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. فصل في الفرق بين الخالق والمخلوق. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء والمؤمنين. النسخة الثانية ما فيها فصل، هذا تختلف هذه النسخة. نعم. نعم. وأما إبراهيم وآل إبراهيم الحنفاء من الأنبياء، من الأنبياء والمؤمنين بهم، فهم يعلمون أنه لا بد من الفرق بين الخالق والمخلوق، ولا بد من الفرق بين الطاعة والمعصية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقا لهذا الفرق ازدادت محبته لله وعبوديته له وطاعته له، وإعراضه عن عبادة غيره ومحبة غيره وطاعة غيره. وهؤلاء المشركون الضالون يسوون بين الله وبين خلقه. والخليل يقول الاتحادية، المشركون الضالون الاتحادية يسوون بين الله وخلقه، يجعل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. نعم. والخليل يقول: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فالخليل عليه الصلاة والسلام فرق وجعل ما سوى ما يعبدون من دونه هم عدو له، وجعل محبوبه وخليله هو رب العالمين سبحانه. نعم. ويتمسكون بالمتشابه من كلام المشايخ كما فعلت النصارى، كلام المشايخ الصوفية. نعم. مثال ذلك اسم الفناء، فإن الفناء ثلاثة أنواع: نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، ونوع للقاصدين من الأولياء والصالحين، ونوع للمنافقين الملحدين المشبهين. هذا اسم الفناء مصطلح قال بعض مشايخ الصوفية. وأصل الفناء في اللغة كما سمعتم إثنى ما إحدى المادتين في الأخرى، مثل دقيق وطحين إذا وضعت في الماء فنيت إحدى المادتين، عندك دقيق طحين وماء، إذا وضعت الدقيق على الماء ذهب الدقيق، أفنيت مادة في مادة صارت مادة واحدة، هذا معناه في اللغة. أما مصطلح الصوفية في الفناء فهو تحقيق شهود الحقيقة الكونية والغيبة عن شهود الكائنات، حقيقة ربوبية الله وعموم ربوبية الله ونفوذ مشيئته، والغيبة يغيب يعني يتناسى ما سوى الله من المخلوقات. وش معنى الغيبة؟ يعني يتناسها ما كأنها موجودة، يتناسها حتى لا تشوش عليه، هذه يسمونها الفناء. ويجعلون الفناء ثلاثة أقسام، النوع الأول نوع للكاملين من الأنبياء والأولياء، وهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنك تلغي مرادك لمراد الله، وتلغي ما تريد وتهواه نفسك لمراد الله، بمعنى أنك تقدم مراد الله ومحبة الله على مراد نفسك، فتكون فتحب ما يحب الله وتبغض ما يبغض الله، وتوالي من يوالي الله، وتعادي من يعادي الله، وتعطي لله وتمنع لله، وتخاف الله وترجو الله، فيكون دينك ومحبتك لله. هذا إن كان هناك يعني هناك اسم صحيح للفناء فهذا هو الاسم الصحيح، فيكون هذا الفناء عن مراد السوى نوع صحيح، ويكون هذا للكاملين من الأنبياء والأولياء لأنهم ألغوا مرادهم لمراد الله. لكن تسمية فناء هذا يعني مصطلح، ومن ذلك لا إله إلا الله فيها فناء وبقاء، لا إله هذا نفي، إلا الله هذا بقاء، فأنت تفني من لم يكن وهو المخلوق، وتبقي من لم يزل وهو الله، بمعنى أنك تنفي عبودية ما سوى الله وتثبت العبودية لله. النوع الثاني نوع للقاصر من الأولياء الصالحين، وهو الفناء عن شهود السوى، بمعنى أنه يتناسى ما سوى الله من الشهود ولا ينكره حتى لا يشوش عليه مراده، هذا نوع للقاصر. والنوع الثاني نوع للمنافقين الملاحدة الزنادقة، وهو الفناء عن وجود السوى، بمعنى أنه ينكر ما سوى الله فيقول ليس هناك إلا وجود واحد هو الخالق والمخلوق، هذا فناء الملاحدة الاتحادية. نعم. فأما الأول فهو الفناء عن إرادة ما سوى الله، بحيث لا يحب إلا لله، ولا يعبد إلا إياه، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يطلب من غيره، وهو هذا فناء صحيح. نعم. لكن تسوية فناء هذا مصطلح. نعم. وهو المعنى الذي يجب أن يقصده بقول الشيخ أبي يزيد، أي أن يقصد بقول الشيخ، وهو المعنى الذي يجب أن يقصد بقول الشيخ أبي يزيد، حيث قال أريد ألا أريد إلا ما يريد، يعني أريد ألا أريد إلا ما يريد الله، يعني أريد أن يكون مرادي موافق لمراد الله ومحبتي موافقة لمحبة الله، هذا المعنى. يقول يجب أن يحمل كلام أبي يزيد البسطامي على هذا فيكون الكلام صحيح، أريد ألا أريد إلا ما يريد الرب، فالذي يريده الرب أنا أريده، والذي لا يريده الرب فأنا لا أريده، فالله تعالى يريد من العبد أن يخلص عمله لله، وأن يؤدي فرائض الله، وأن ينتهي عن محارم الله، وأن يقف عند حدود الله، وأن يستقيم على دين الله، فأنا أريد هذا، والذي لا يريده الله لا أريده، هذا معنى صحيح، أريد ألا أريد إلا ما يريد الرب يعني. نعم. حيث قال أريد ألا أريد إلا ما يريد، أي المراد المحبوب المرضي، وهو المراد بالإرادة الدينية. وكمال العبد أن لا يريد ولا يحب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، ولا يحب إلا ما يحبه الله، كالملائكة والأنبياء والصالحين. وهذا معنى قولهم في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، قالوا هو السليم مما سوى عبادة الله، أو مما سوى إرادة الله، أو مما سوى محبة الله، فالمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناء أو لم يسمى هو أول الإسلام وآخره وباطن الأمر وظاهره، يعني هو كونك توافق الله في محبوبته ومرضياته، كونك توافق الله في محبوباته ومرضياته هذا هو باطن الدين وظاهره، هو دين الإسلام، سواء سميت فناء أو ما سميت فناء. نعم. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، والأول الفناء عن مراد السوى، الثاني الفناء عن شهود السوى، والثالث الفناء عن وجود السوى، السوى يعني ما سوى الله، هذا المراد. نعم. وأما النوع الثاني فهو الفناء عن شهود السوى، وهذا يحصل لكثير من السالكين، فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر لفرط

وزرارة بن أبي أوفى قاضي البصرة وزرارة بن أوفى قاضي البصرة وكذلك عبد الله بن أبي أوفى الصحابي عبد الله بن أبي أوفى أما التابع زرارة بن أوفى بدون أبي عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الصحابي الجديد ابن أبي وأما زرارة بن أوفى نعم وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الأحوال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غائط فيه كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم بخلاف أبي سليمان الدارني ومعروف الكرخي الداراني بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض بل وبخلاف الجنيد وأمثاله يعني هذا الأحسن حال من السابقين نعم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته بل مستجيبة له قائمة له فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له هذا طريقة الكمل ومن عباد الله ومقدمه الأنبياء والرسل ثم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء كلهم ما يكون عندهم شهود هذا الشهود الذي يقوله الصوفية وتكون عقولهم سليمة ليس فيها سوى محبة الله وإرادته ويميزون بين الخالق والمخلوق ويشهدون الخالق على أنه الخالق المدبر ويشهدون المخلوقات على أنها مخلوقة مدبرة مسبحة بقدس الله ويتبصرون ويعتبرون بها وتكون مقوية لما في قلوبهم من إخلاص الدين بخلاف الصوفية فإنه عند لضعفهم يقول أنا ما أستطيع أتحمل مخلوقات ما أستطيع أتحملها أنظر مخلوقات وشمس وقمر وليل ونهار وكذا وسماوات وأراضين وبحار ذي تشوش علي أنا أنساها ما أنظر إلا إلى الله هذا ضعف الصحابة والأئمة والعلماء يشهدون هذا ويشهدون الخالق ويشهدون المخلوق ولا يكون هناك ما يكون هناك تشويش فهم أكمل هذه هي الطريقة التي دعا هذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن والتي قام بها أهل التحقيق من الصحابة من الرسل والأنبياء والصحابة والتابعون لهم بإحسان أما طريقة الصوفية مسألة الشهود هذه طريقة ضعيفة بسبب ضعف قلوبهم وضعف تمييزهم وضعف إيمانهم حصل لهم ما حصل نعم وهذه هي الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحى إليه ما أوحى من أنواع المناجاة أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين يعني يبين المؤلف رحمه الله أن حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى ولا شك وكلاهما من أولي العزم لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أكمل أولي العزم ثم يليه جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثم يليه موسى هم أكمل وحال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل من حال موسى موسى حصل له تغشي أما نبينا صلى الله عليه وسلم رأى من الآيات العظيمة لما أسي به وعرج به إلى السماوات السبع ورأى سدرة المنتهى وغشيها ما غشيها حصل أمور عظيمة ثم نزل بعد الإسراء والمعراج وحاله لم يتغير ولا ظهر عليه شيء لكمال ثباته عليه الصلاة والسلام نعم وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله هذا فناء الملاحدة القائم بوحدة الوجود لا يشهد أن لا موجود إلا الله فإذا قيل له ما تراه يقول ما تراك هو الله فالشمس يقول هو الله والقمر هو الله والجدار هو الله فإذا قلت له أنت مجنون قال لا هذا مظاهر لتجلي الحق تتجلى لكن التعدد هذا وهم هكذا يقول والعياذ ألغى عقولهم نسأل الله السلامة والعافية هذا هؤلاء الملاحدة من أعظم الناس كفرا يقول وجود واحد يقول كل شيء تراه هو الله فيقول له كيف هذا معقول هالكلام قال نعم هذه مظاهر لتجلي الحق وهذه أسماء وصفات لله هو شيء واحد

توحيدهم من القرامطة وأمثالهم. وأما الفناء المحمود فهو الفناء عن مراد السوى، بمعنى أنه يقدم مراد الله على مراد نفسه. وبين المؤلف رحمه الله أن الصوفية لما قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام، العامة والخاصة وخاصة الخاصة، جعلوا لكل طائفة ذكرا، فقالوا إن ذكر العامة لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، قالوا هذا ذكر العامة، ذكر العامة لا إله إلا الله. ومن العامة عندهم جميع الأنبياء والمرسلين، من العامة الأنبياء والمرسلين من العامة عندهم، لأنهم محجوبون عن الوصول إلى ما وصلت إلى الخاصة. أما الخاصة فإنهم خرقوا الحجاب ووصلوا إلى المعرفة التامة، وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوا صفات لله، فصاروا خاص، ارتقوا عن درجة العامة إلى درجة الخاصة، فصار ذكرهم ما يحتاج الذكر الطويل لا إله إلا الله، يأخذوا لفظ الجلالة فقط، ذكر الخاصة الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا. وهذا موجود الآن في هذا العصر في كل بلد غير هذه البلاد، غير بلادنا، موجود في أفريقيا وفي باكستان وغيره. تقول بعض الإخوان مر على جماعة في مسجد من بعد العصر إلى المغرب وهم يكررون الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله هكذا حتى يدوخ الإنسان ويسقط. هذا ذكر الخاص. أما خاصة الخاصة والعياذ بالله الذين يصلوا يقولوا بوحدة الوجود، أيضا ما يحتاجون إلى يكون ذكرهم الله، يأخذ الحرف حرف الهاء فقط من الله، من الله جاء يقول هو هو هو هو هو يا هو يا هو يا هو، أو يقول هو هو هو، ويجلسون يهوهون كالكلاب نسأل الله العافية، هو هو هو هو هو هو يا هو يا هو يا هو، هذا ذكره. حتى إن ابن عربي رئيس وحدة الوجود، ابن عربي رئيس وحدة الوجود صنف كتاب سماه كتاب الهو، صنف كتاب سماه كتاب الهو كما ذكر المؤلف رحمه الله. ومن العجيب أن هؤلاء يستدلون على باطلهم يستدلون على ذكر الخاصة الله بقول الله تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، قل الله، هذا دليل على ذكر الخاصة، قل الله، مع أن هذه الآية جاءت في جواب سؤال، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، قل الله أنزله. قالوا لا، قل الله يعني هذا ذكر الخاص، قل الله الله الله الله، قل الله. كما أن خاصة الخاصة استدلوا على باطلهم بأن ذكر خاصة الخاصة هو، قالوا دليلنا قول الله تعالى وما يعلم تأويله هو إلا الله، وما يعلم تأويله هو يعني وما يعلم تأويله هو، وما يعلم تأويله هو إلا الله. قال شيخ الإسلام فقلت لهم لو كان الأمر كما تقولون لكتبت الآية وما يعلم تأويله هو، لكن الآية هلها مشبوكة مع بالجملة بالفعل وما يعلم تأويله هو وما يعلم، مع أن هؤلاء والعياذ بالله لا يعترفون بالقرآن ولا بالسنة. حتى قيل لبعضهم، لبعض الملاحدة الزنادقة، إن القرآن يخالف ما تقوله، فقال إن القرآن من أوله إلى آخره شرك والحق ما نقوله. نعم هكذا يقول للملاحدة هؤلاء، من يقول هناك وجودين خالق ومخلوق وعبد مشرك عندهم، والقرآن ميز فرق بين الخالق والمخلوق فيكون شرك عندهم، فماذا يكون الحكم على هؤلاء الملاحدة الزنادقة نسأل الله السلامة والعافية. والشيخ رحمه الله أفاض في هذا في بيان، وبين أن الكلمة الواحدة الله أو الضمير هو لا يفيد القلب إيمانا ولا معرفة ولا توحيدا، وليس بجملة تامة وليس له معنى، المعنى إنما يكون والفائدة بالجملة التامة لا إله إلا لا إله إلا الله، نفي وإثبات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه كلها جمل مفيدة. والإنسان حينما يقول بسم الله بسم الله هذه متعلقة بفعل أو باسم، المقدر اسمه فعل، إذا كان يأكل أكلي بسم الله أو بسم الله آكل، نعم نقرأ قبل أن نقرأ فيه قبل بصفحة مرتنا عبارة بالأمس في مسألة الفناء في الدرس الماضي تحتاج إلى تعديل وهي معدلة في بعض النسخ لما ذكر المؤلف وقالوا هذا الفناء كله فيه نقص وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في هذا الفناء فضلا عمن فوقهم من الأنبياء وإنما وقع شيء من هذا مكتوب من الصحابة وهي بعد الصحابة وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة بدليل قوله بعد ذلك وإنما كانت مبادئ هذه الأمور في التابعين يعني الفناء ما وقع بالصحابة وإنما وقع بعد الصحابة قبل صفحة ونص صفحة صفحتين وإنما وقع شيء من هذا موجود في بعض النسخ من الصحابة وبعضها بعد الصحابة من تكون بعد وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة الفناء وقع في تابعين في من علماء البصرة أما الصحابة فلم يقع فيهم شيء من الفناء نعم صح. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذا النوع الثالث الذي هو الفناء في الوجود هو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم وأما النوع الذي عليه أتباع الأنبياء فهو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين هذا تسمية فناء يعني من باب المقابلة مع الأنواع الأخرى وإلا معناه أن يلغي الإنسان مراده لمراد الله بمعنى أنك تقدم مراد ربك وتلغي مراد نفسك إذا كانت نفسك هواك تهوى شيئا والله تعالى أمرك بشيء أو أمرك رسوله تلغي مرادك وهواك لمراد الله تقدم مراد الله على مرادك الله تعالى أمرك أن تؤدي الصلاة في وقتها فإذا كان مرادك أنك تنام وعندك رغبة في النوم تلغي هذا المراد وتبطله لمراد الله وهكذا توافق الله في محبه ومراضه فهذا سمي فناء بمعنى أن الإنسان ينفي ويلغي مراده لمراد الله هذا الفناء المحمود نعم وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات هذا راجع إلى قوله أن بعض المشايخ يقول ما أرى غير الله يقول ليس مراده أن ينكر المخلوقات لا بل مراده ما أرى غير الله ربا أو خالقا أو مدبرا هذا المراد نعم فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد أما إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد فهو متردد بين الجنون والإلحاد وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأنه يحب إفراد القديم يجب إفراد القديم وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا يعني أن الله سبحانه وتعالى منفصل عن المخلوقات فهو سبحانه وتعالى فوق السماوات وفوق العرش مستوي على العرش فوق مخلوقاته بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن الله تعالى متميز منفصل ما هو مختلط بالمخلوقات تعالى الله عما يقول هؤلاء فالمخلوقات تحت والله تعالى فوق والله تعالى منفصل عن المخلوقات لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته والمخلوقات سقفها عرش الرحمن هذا على نهايته تنتهي المخلوقات وإذا انتهت المخلوقات فالله تعالى فوقها فوق العرش فوق المخلوق المستوي على العرش بائن من خلقه وهو الحامل للعرش ولي حملة العرش بقوته وقدرته لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى نعم فلا بد هذا معنى قول يجب إفراد القديم عن الحادث القديم هو الله يعني الأول عن الحادث هو المخلوق تمييز الخالق عن المخلوق فالملاحد فالجهمية الذين قالوا إن الله حاله في المخلوقات ما أفردوا القديم عن الحادث ولا ميزوا الخالق عن المخلوق بل جعلوا الخالق مختلط بالمخلوقات وهذا كفر وضلال نسأل الله العافية نعم وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات فإن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماء فيظنه خالق الأرض والسماوات